سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما كنا نتكلم على مسألة الاستجمار ووصلنا إلى مسألة شروط الحالة التي يستجمر بها. كنا ذكر أربع شروط وطلبنا منكم أنها تذاكر يعني تراجع. أشكر شيء نقرأه خارج الدرس لأجل بس نحاول نكمل الباب هذا في هذه الجلسة. نعم يا إبراهيم، هو ذكر خمس شروط: أن يكون جامدا، شرط الآلة الحجر الذي يستجمر به خمس شروط: أن يكون جامد يعني ما يكون مايع، إذا كان فحمة واللطينة لا يجوز الاستجمار بها. الشرط الثاني أن يكون منقيا، إذا استجمر بحجر ولا زال بقي أثر لا يزيله إلا حجر يعتبر لسه الاستجمار ناقص لم يطهر بعد. الرابع أن لا يكون محترما، أن تكون الآلة التي يستجمر بها الإنسان أن لا تكون محترما. في عندنا نوعين شرطين: شرط محترم وشرط أن لا يكون محترم وشرط أن لا يكون محرم. أن لا يكون محترما وأن لا يكون محرما. المحرم هو المنصوص عليه ويلحق به غيره، نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المرء أن يستجمر بعظم أو روثة، قال إنها من طعام إخوانكم الجن. وكذلك كلما كان فيه حرمة، إذا كان طعام الجن لا يجوز الاستجمار به فطعام الإنس من باب أولى، وكل ما يأكله الآدمي لا يجوز الاستجمار به. وكذلك إذا كان محترما بمعنى أنه الاحترام نوعين: محترم أي له ثمن والاستجمار به إضاعة، إضاعة للانتفاع به، كأن يستجمر الإنسان بحرير يعرف أن الحرير يلقى فلا صح استجمار به، أو يستجمر بقطن فاخر وعنده من الخرق بالية غيره ما صح الاستجمار به، هذا معنى المحترم. طيب كذلك إذا كانت صحف فيها كتابات، هذه الكتابات محترمة، الفاظ الجلالة باتفاق الأئمة، إذا كان فيها الله ورحمن ورحيم لا يجوز الاستجمار بها، فمن فعل يستغفر الله ومن فعل استهانة قد يكفر نعوذ بالله. كذلك الفاظ اللي فيها اسماء النبي صلى الله عليه وسلم على قول أكثر الأئمة، وبعضهم قال كذلك حتى حروف المعجم لأنها حروف القرآن، فهذا الإنسان لا يستجمر. وقد ذكر بعض كتب الفقه أنه يجوز الاستجمار بالتوراة والإنجيل لأنها محرفة، وهذا لا يجوز لا صح. حتى التوراة والإنجيل لأن ليست كلها محرمة، فيها المحرمة ولا زال فيها شيء من ذكر الله، فلا يجوز الاستجمار بها الاستهانة بها لأنها من كتب الله المنزلة وإن كانت محرمة لا يجوز الاستجمار بها. هذا معنى أن لا تكون محترمة. وأما المحرم بيناه. الشرط هذا الشرط الخامس قلنا أن يكون حجرا جامدا، أن يكون منقيا ماشي كذا، وأن لا يكون محترما، وأن لا يكون محرما. الشرط الخامس ما هو؟ أن يكون طاهرا. وأن يكون الشرط الخامس أن تكون الآلة التي يستجمر بها الإنسان من خرق وورق وحجارة أن تكون طاهرة. نقرأ ما بعدها: ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات، إما بحجر ذي شهب أو بثلاثة، فإن لم ينقى بها زاد حتى ينقى ويقطع على وجه ويجب الاستمرار. بس نقطة هذه الجملة أنا منها: ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات. هذا عند الحنابلة أنهم ينصون على أنه الاستجمار لابد أن تكون ثلاث مسحات. لو قال إنسان بثلاث أحجار ما الفرق بينهم؟ لو أحد الفقهاء قال لا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وقال فقيه آخر لا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة مسحات، هل في خلاف بين العبارتين ولا ما في خلاف؟ في خلاف. ايش وجه الخلاف يا اخي؟ ممكن الحجر يمكن يخلف. احسن. قد يكون حجر واحد له ثلاث شعب لما قال ثلاث مسحات فلا يشترط عدد الحجارة، قد يكون حجر واحد. لما قال ثلاثة حجار يرى ان الحجر الواحد ولو عشر مسحات لا بجي، لا بد من ثلاثة حجار. هذا الخطأ. ها؟ فهنا قال ثلاثة مسحات تدل على ان صاحب المتن ابو محمد بن قدامة يرى ان ثلاثة مسحات تكفي، وعند غيره من أئمة الحنابلة لا بد من ثلاثة أحجار. ولكل دليل، دليل الأوائل الذين شرفوا ثلاثة أحجار قال إذا ذهب قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم من الخلاء فليصحب معه ثلاثة أحجار، وفي رواية فليستجمر بثلاثة أحجار، ونص صلى الله عليه وسلم على العدد. الآخرون إيش قالوا؟ قالوا تنصيصه صلى الله عليه وسلم على الثلاث لا يعني انه لا يجزي اقلها، وانما الغالب ان الناس لا يجدون احجارا مشعبة، لكن لما كانت ثلاثة هي التي تنقي فكل ما كان مثلها في الانقاء يجزي. فلو كان حجر له عدة شعب واستجمر به الانسان يجزي ذلك. اقرأ. ولا يجزي اقل من ثلاث احجار منقية، إما بحجر صغير ذي ثلاثة شعب أو بثلاث، إذا حصل له الإلقاء بثلاثة أحجار فهي مجزئة لغير خلاف. طيب قلنا دائما الإنسان بعد الخلاء لما يروح إن كانت أرض رملية فليبحث قبل أن يذهب إلى خلائه، يبحث عن حجارة، فإن لم يجد يبحث عن ورق، إن لم يجد يبحث عن خشب، إن لم يجد يبحث عن ترق. إذا ذهب هناك وقضى حاجته ولم يصحب معه إحدى هذه الأدوات قد يحتار الإنسان وينتقل ونجس نفسه. لذلك من السنة يستحسن الإنسان يصحب معه هذه الأشياء إلا إذا عرف أن المكان فيه حجارة كثيرة فيكون مفروغ منه. نعم. وأما الحجر الكبير الذي له شعر فيجوز الاقتصار عليه في ظاهر المذهب، اختاره القرطي وجل المشايخ. ظاهر المذهب القرطي قال به كثير من المشايخ. نعم. وعن لا بد من ثلاثة أحجار. وعنه عن مين؟ عن الإمام نص آخر أنه لا بد من ثلاثة أحجار. نعم. اختارها أبو بكر والشيرازي لأنه عليه السلام نص عليها وعلق الإجزاء بها، ولأنه صلى الله عليه وسلم نص على الأحجار بالاسم، ماشي كذا، وعلق الأجزاء بها لأنه قال فإنها تجزي في الحديث الذي مر قوله صلى الله عليه وسلم فإنها تجزي عنه. فلما علقت إجزاء تجزي عنه يعني إيه؟ تكفيه، ما تجزي عنه بمعنى تكفيه تطهره. فلما علق صلى الله عليه وسلم الإجزاء بالأحجار دل على أنها شرط، أن أقل منها لا يجزي. هذا حجة من؟ حجة من اشترط الثلاثة أحجار في النار. نعم. احنا قلنا طبعا تنصيصه صلى الله عليه وسلم على الحجر مر علينا الدليل هذا أو أشبعناه كلام والمؤلف بسطه وبسط كافي، وليس بالضرورة الحجر نفسه، كل ما يقوم مقام الحجر. والآن مناديل الورق تكفي هذه، لكن في نلفت نظرا كثير من الحمامات في بعض الدوائر الحكومية، لا أدري قد يكون هنا أنا موجودة عندنا في غيرها لا سيما في الخارج، يستعملون نوع من الورق مشمع في مادة دهنية. كثير من ورق التواليت الحمامات في مادة دهنية، ورق ذا مشمع، هذا لا يجوز الاستجمار به على الإطلاق لأنه لا يمتص شيئا من النجاسة، بل تبقى النجاسة عالقة فيلوث الإنسان نفسه. عرفتم هذا؟ اللي يستخدم الحمامات الفرنجية الإنسان إذا يعني عافانا الله وإياكم قد يبتلى الإنسان بهذه الحمامات ما يجد غيرها، فاضطر يقضي حاجته فيها فيجد لفافة الورق من هذا النوع، لا أدري لما يستخدمونه، قد يكون لرخصي ولا ما أدري السبب، لكن هذا لا يمتص، يعني لا يمتص الرطوبات بل يلوث أكثر. لكن إذا كانت إذا كان ورق من الخشب والنجارة ويمتصر رطوبات هذا يقوم مقام الحجر، يقوم مقام الحجر. كذلك الفرق تقوم مقام الحجر، هذا من باب لفت النظر. نعم. ولأنه إذا استجمر به تنجح فلم يكفي كالصغير، والأول أصح. ولأنه هذا دليل من اشترط ثلاثة أحجار، النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل من الدليل النقلي إلى الدليل العقلي، قال لأنه إذا استجمر به تنجس، يعني الحجر هذا لو أعاده مرة ثالثة تنجس، فلذا لا يجوز تكرار الحجر. هذا حجة من قال لابد من ثلاثة أحجار. نعم. ولأنه إذا استجمر به تنجس فلم يجز، فلم يجز كالصغير. كلمة فلم يجز كالصغير مرت علينا هذه المسألة في الفقه، في الفقه إذا جاء حكم، إذا أتى بحكم، إذا أتى قاسه على حكم آخر وأظهر النتيجة، قال الاستجمار بالحجر الواحد لا يكفي كالصغير، الحجر الكبير واحد يقول لا يكفي كالصغير، الحجر الصغير باتفاق القائلين بالأحجار سواء كانت ثلاث أو أقل من ثلاث كلهم متفقون على أن الحجر الواحد لا يكفي إذا كانت صغيرة. ماشي؟ هذا متفق عليه ولا مختلف فيه؟ متفق عليه. جاب المسألة المختلف فيها قاسها على المسألة المتفق عليها. المختلف فيها ما هو؟ الحجر الكبير ذو ثلاث شعاب، حجر كبير ذو ثلاث شعاب، متفق عليه ولا مختلف فيه؟ مختلف فيه. قاسه على المتفق عليه انه لا يجزي وهو صغير، الحجر الصغير لا يجزي. لما لا يجزي؟ لان نص واحد لا تكفي مزل الاثر. فلما قاسه عليه النتيجه ما هي؟ عدم الاجزاء. بارك الله، عدم الاجزاء. فقال الكبير وحده لا يكفي كالصغير فلم يجز. عرفنا القياس. والاول اصح لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات، رواه أحمد. وهذا يبين أن المقصود تكرار التمسح لا تكرار الممسوح به، ولأنه يحصل بالشعب الثلاثة ما يحصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه، فلا معنى للفرق. فعلى هذا إن كثر ما تنجس أو غسله أو استجمر بثلاثة أحجار لكل منهما. اللي يدرس أصول فقه يعني في مسألة اللي يحب يستفيد من كرة الآن، قال ولأنه يحصل بالشعب الثلاثة ما يحصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه، فلا معنى للفرق. الفرق بين ايش وايش؟ بين اي وعين بين الحجر الواحد. فعلى هذا ان كثر ما تنجس او غسله او استجمر بثلاثة احجار لكل منهما ثلاثة شعب اجزأه لحصول المعنى والانقاء. يعني انسان بال ومعه حجر صغير، يعني حجر طويل خفيف رقيق، استجمر بجزء منه ثم كسره، كسر المتنجس، واستجمر بالباقي وكسره، بقي الجزء الثالث، جاز لما جاي يعني حجر واحد. لكن الملائكة شو يقولوا؟ يقول حجر واحد ما يكفي، حجر واحد لابد من ثلاثة أحجار. ويأتي بمثال أن حجر واحد يكفي، قد تكسر المتنجس أو قد تغسله، أو قد تغسله غسله. كيف تصور غسله؟ كيف تصور غسل الحجر المستجمر؟ تراب. لا غسله غسله ما يسمي إلا بالماء، ما يسمى غسلته بالتراب، غسلته إلا بالماء. في اللغة ما يسمى الغسل إلا بالماء. إذا غسلته بالماء إذا ليه تستجمر يا أخي؟ لما تستجمر عندك ماء؟ فكروا فيها مثلا، تكسره او تغسله. تغسل الحجر تريد استجمار به ليه وعندك مويه؟ تبي المحجب ليش تنزل؟ حلو المسألة دي. أراد أن يقول أن من أتى خلاءه ثم بحث عن حجر أو قبل أن يأتي خلاءه ولم يجد إلا حجارا متنجسة له أن يغسلها، فإذا نشفت يستجمر بها. والإنسان إذا حب يستجمر عنده ماء يستجمر، خذ عندك ماء أو عنده ماء أقل من يعرف أن هذا الماء قليل، لو استجمر به تلوث أكثر مما يدخل، هذا يتعين عليه استعمال الحجارة. فالحجر متنجس بعد استجماره قال نغسله، فإذا نشف يستجمر به ثانية. عرفنا هذا؟ نعم. وعلى قول أبي بكر لا يثيره جمودا على اللفظ، قال في الشرح وهو بعيد. قال ابن عقيل ولو مسح بالأرض أو بالحائط. وعلى قول أبي بكر غلام الخلال من أحد كبار الحنابلة لا يجزئه حجر واحد جمودا على اللفظ. أي لفظ هذا؟ لفظ ثلاثة. أحسن. اللفظ الوارد منه صلى الله عليه وسلم قال إذا استطاب أحدكم فليسحب معه ثلاثة أحجار. يقول هذا جامد على الألفاظ هذه، بمعنى أنه لم يبحث عن المعاني التي من أجلها قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار. القصد من الثلاثة الأحجار الإنقاء، إذا كان الإنقاء يتوفر بحجر واحد يكفي. طيب قال في الشرح، قال في الشرح وهو بعيد. إيش معنى الشرح يا جماعة؟ قلنا الشرح هو عبد الرحمن بن قدامة شرح المتن هذا كما شرح برهان الدين هذا المتن، كلاهما شارحين، ذاك يسموه شرح الكبير مطبوع مع المغني، يسموه ايه؟ الشرح الكبير. فإذا قال قال في الشرح يعني الشرح الكبير للمغني، قال كلام فلان هذا بعيد جدا، ها؟ يعني كلام أبو بكر كلام خلاف بعيد، يعني بعيد عن الحقيقة بعيد عن الصحة. نعم. قال ابن عقيل ولو مسح بالأرض أو بالحائط في ثلاث مواضع فهو كالحجر الكبير. ابن عقيل من توفي عام 400 وشوية، يعتبر من أتقياء العالم. يقول رحمه الله لو تمسح بالأرض ثلاث مسحات، يعني أنه لم يجد حجارة، فطأطأ في الأرض مسح ذكره أو إليته ثلاث مرات، كل مرة ينتقل من مكان إلى مكان، يجزئه ولا ما يجزئه؟ نقول يجزئه. عرفنا هذا؟ أو بالحائط في ثلاث مواضع يجزئه. جميل. الإنقاء بالحجر بقاء أثر لا يزيله إلا الماء. أراد بيضح لكم إيش معنى الإنقاء؟ ما معنى الإنقاء؟ مش كنا شروط إنه يمكن؟ الإنقاء يقول أنك تستعمل الحجارة حتى أنك لو استعملت حجرا راجعا ما يخرج فيه شيء، لكن مو معنى أنه موضع أن الموضع السبيل الذي خرجت منه النجاسة أنه بقي نظيفا، لا، ما ينظف إلا بالماء، لكن ذلك الأثر الباقي معفو عنه. نعم. وقال المؤلف خروج الحجر أي الأخير لا أثر به إلا يسيرا، فلو بقي ما يزول بالخرق لا بالحجر أزيل على ظاهر الأول للثاني. ويندب نظره الندب يعني معناه يسن، يعني ذكر يسن الأفضل أن ينظر للحجر، الاستجمر ينظر للحجر البقي في أثر لما بقي، إذا كان بولا فهو من بقية الماء، إن كان غير بولا ينظر فيه. نعم. ويندب نظره إلى الحجر قبل رميه ليعلم هل خلع أم لا، ليعلم هل خلع النجاسة نظف إلا ما نظف. نعم. والإنقاء بالماء خشونة المحل كما كان. إذا الإنقاء بالحجر غير الإنقاء بالماء، الإنقاء بالحجر غير الإنقاء بالماء، الإنقاء بالحجر لا يبقى أثر، حيث أنه لا يبقى أثر إذا استعمل حجر آخر إلا أثرا لا يزيله إلا الماء. والإنخاء بالماء كيف؟ قال أن يعود المكان خشنا كما كان، لأنه إذا كان يعني فيه مزوجة دل على أن لا زال فيه نجاسة عالمة. نعم. والأولى أن يقال أن يعود المحل إلى ما كان عليه. والله إنه صادق. نعم. لئلا ينتقض بالأمرد ونحن ويكفي الظن، جزم به الجماعة وفي النهاية بالعلم، ومثله طهارة الأدب. إيش معنى يكفي الظن وبعضهم جزم بالعلم؟ أراد أن يقول أن المستجمر أو المستنجي يكفي أنه يظن أنه طهر المكان، السبيل اللي استعمل فيه استعمل له الماء أو الحجارة، يكفيه الظن الغالب أنه طهر. بعضهم قال لا، لابد من العلم. إيش الفرق بين الظن والعلم؟ أيوة، الظن يعني ترجيح، يعني فيه علم لكن لا زال فيه عالق به شك، أما العلم هو لا يلحقه شك. أراد أن هناك قطع به وأنا لم يقطع به. نعم. مثلا ينبغي أن يعلم بكل نفحة من المحل ذكره الشريف وابن عقيل، وذكر القاضي أن المستحب أن يمر الحجر الأول من صفحة مقدم اليمنى إلى مؤخرها، ثم يجيره على اليسرى حتى يصل به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من صفحة اليسرى كذلك، ثم يمر الثالث على المشربة والصفحتين. هذا حديث في الهام شقة كيفية الاستجمار، كيفية الاستجمار، كيف تستجمر؟ جاب صورتين، الصورة الأولى اختارها الشريف من الحنابلة وابن عقيل، والصورة الثانية اختارها أكثر الحنابلة وأكثر أئمة الفقهاء من بقية المذاهب. الصورة الأولى قال استعمل الحجر في جميع المكان، كل حجر لجميع المكان. الصورة الثانية قال لا، استعمل الحجر الأول. طب قلنا الاستجمار لا يجوز باليمنى إنما باليسرى، يجب استجمار باليسرى. تستعمل الحجر الأول، قال تديره من الصفحة اليمنى ثم تنحرف به إلى اليسرى حتى تصل المكان الذي بدأت منه، ماشي كذا، ثم تعيده من اليسرى إلى اليمنى ثم تلقيه، تجيب الثاني بالعكس من الصفحة اليسرى حتى تنتهي إلى اليمنى ثم تعيده من الجهتين، ثم تستعمل الحجر الأخير للمسربة. المسربة يعني فتحة الشرج. أراد أن يقول تستعمل الحجار، هذه كيفية المسح، كيفية الاستجمار. نعم. وقال ابن تيمية إن أفرد كل جهة بحجر فهل يجري على وجهين؟ وذكره ابن الداغوني رواية، فإن لم ينقى بها أي بالمسحات الثلاث زاد حتى ينقى، لأن المقصود إزالة أثر النجاسة، ويقطع في الزيادة على وتر استحبابا. هذا يقول إذا ما نقص لا يستعمل، لكن يستحب للمستجمر إذا أراد أن ينتهي يقطع على وتر، بمعنى أنه لو رأى أن الرابع أنقى استحسن يجيب خامسة، يقطع على وتر، يعني في الحجر الأخير هو الوتر، يعني لا تقطع على اثنين ولا على أربعة ولا على ستة، اقطع على ثلاث أو خمس أو سبعة. مفهوم الكلام هذا مستحب. نعم. لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، رواه الشيخان. اللهم صل عليه وسلم تسليما. من استجمر فليوتر، جواب الشرط، كلمة فليوتر فعل الأمر وهو جواب الشرط، دل على انه مستحب ومؤكد لا انه جائز. ايش الفرق بين المستحب والمؤكد والجائز؟ الجائز مستوى الطرفين، انت بالخيار تفعلها او لا تفعله، لكن المستحب والمؤكد لا، انت مدفوع الى فعله، لكن ليس بواجب، لانه لو قلنا واجب كانه لا، يعني لا يجوز الا ذلك. نعم. فان قطع على شهر جاز، لان في رواية ابي داود وابن ماجه من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. اللهم صل عليه وسلم. في الرواية الأخرى من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. طيب نعم. ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج لخبر عائشة وغيره، إذ الأمر يقتضي وجوب. الفقهاء دقيقون في التعبير، قالوا يجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج، ما قال من البول والغائط، لأنه قد يخرج منه غير بول غير غائط، قد يخرج منه دود، قد يخرج منه أفعى وحيوانات طويلة، قد يخرج منه أشياء صلبة، قد يخرج منه مدين أو مدين يسموه مذي، كل هذه يقول أنه الاستجمار يجب في كل خارج معتاد. سنعرف في نفس خارج معتاد وخارج غير معتاد. نعم. لخبر عائشة وغيرها، إذ الأمر يقتضي الوجوب، وأكد ذلك بلفظ الابتداء فإنه غالبا يستعمل فيه، وكلامه شامل للمعتاد كالغائط والبول والنادر كالجود. قال لي خبر عائشة، خبر عائشة مر علينا سابقا، خبر عائشة مر علينا قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستصحب أو فليستطب بثلاث أحجار، كان إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، قوله صلى الله عليه وسلم فليستطب بثلاثة أحجار فعل أمر دل على أنه واجب. إذا قال يجب الاستنجاء أو الاستجمار هذا واجب، الاستنجاء والاستجمار واجب من كل غائط لخبر عائشة وغيره، إذ الأمر يقضي الوجوب، وأكد ذلك بلفظ الإجزاء فإنه غالبا يستعمل فيه. قال فإنه يجزئ عنه، قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئ عنه، هذا التعبير لا يستعمل إلا فيما كان واجبا، إلا فيما كان واجبا. نعم. وكلامه شامل للمعتاد كالغائط والبول والنادر كالدود والحصى والطائر والنجم، وهو ظاهر كلام الأصحاب وظاهر المحرر أنه لا يجب في طاهر كمن ودواء تحملت به يصيل بطهارة فرجها. المتن في قوله ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج يفيد أن هذا الخارج سواء كان معتادا ولا غير معتاد، الخارج المعتاد هو ما يخرج من بني آدم المعروف من بول أو غائط، الخارج غير المعتاد أن تخرج منه حصات من قبله أو دبره أو يخرج منه دود، هذا غير معتاد، هو كلام هذا أو مذي أو مذي على التشديد على قول بعض الفقهاء، هذا كذلك غير معتاد، ليس كل الناس يخرج منهم مذي، بعض الناس هذا غير معتاد، ظاهر المذهب أنهم لا يفرقون بين المعتاد وغير المعتاد، أنه يجب فيه الاستجمار أو الاستنجاء، وفي قول عند بعض الحنابلة تفرقة بين المعتاد وغير المعتاد وفقا للشافعية، الشافعية يفرقون بين المعتاد وغير المعتاد، وكذلك المالكية ولهم حجة قوية، يقول المعتاد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الحجارة، وأما غير المعتاد فأوجب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الغصب. يقال لهم إيش الفرق بين المعتاد وغير المعتاد وما الدليل عليه؟ يقول أنه صلى الله عليه وسلم لما سأله علي رضي الله عنه بعث المقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسأله أنه رجل مذاء يخرج منه المذي كثيرا فما الحكم، واستحى علي رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لأن فاطمة بنت النبي تحته، أرسل المقداد أخبره صلى الله عليه وسلم أنه يجب فيه الغسل، ما قال له استجمع، قال اغسل ذكرك، وفي بعض الروايات الصحيحة وأنثيين مع الذكر، من خرج منه المذي عند الحنابلة يجب غسل الذكر والأنثيين، عند غير الذكر فقط، فأوجب فيه الغسل، ما قال له استجمر، دل على انه لا كفيل الاستجمار. فالمذي نادر ولا غير نادر؟ نادر. تفرقوا بين النادر وغيره، قالوا غير النادر يكفي فيه التمسك بالحجارة، تلك رخصة عامة، وأما النادر فلا يجزئ فيه إلا الماء. عرفنا هذا؟ اقرأ الآن. وظاهر المحرر أنه لا يجب في طاهر كمني ودواء تحملت به إن قيل بطهارة فرجها. يعني أراد يقول المحرر ذا لابي البركات بن تيمية مطبوع ومجلدين، يقول إن خرج مني فالمني طاهر، مع أن عبارة المؤلف يقول كل خارج يجب فيه الغسل أو الاستجمار. المحرر قال لا، المني لا يجب فيه الاستجمار ولا الغسل لأنه طاهر. الأمر الثاني، المرأة إذا تحملت دواء في فرجها ثم خرج منها ذلك الدواء والمذي على رواية. نعم. والفرهاق واليابس حتى لو أدخل ميلا في ذكري ثم أخرجه لزمه الاستنجاء، وهو المشهور ربطا للحكم بالمظنة، وهي استصحاب الرطوبة. وقال في حتى لو أدخل ميلا في ذكري، يعني أدخل مروة في الذكر، قد يكون العلاج الله أعلمه، ثم أخرجه يلزمه الاستنجاء ولا ما يلزمه؟ يلزمه الاستنجاء. عندنا قاعدة قرأناها في المتن، ويجب الاستجمار والاستنجاء من كل خارج. فالميل خارج ولا مو خارج؟ طيب، احنا سؤالنا اذا خرجت النجاسة، اذا راح الانسان خلاءه وبال او تبرز، وجوب الاستجمار والاستنجاء لخروج النجاسة. طيب الميل اذا ادخله في الذكر واخرجه، ما سبب وجوب الاستنجاء؟ عرفنا السؤال؟ يلا فكرونا فيه. نعم، مظنة معلقة به. أحسن، ذلك ما تقرأه مرة ثانية. عرف حتى لو أدخل ميلا في ذكره ثم أخرجه لزمه الاستنجاء، وهو المشهور ربطا للحكم بالمظنة، وهي استصحاب الرطوبة. ربطا للحكم بالمظنة، المظنة غير العلة، المظنة غير العلة. بال فاستجمر واستنجى، ما هي العلة؟ خروج النجاسة. عرفنا كذا؟ هذه العلة واضحة لمي واضحة؟ أدخل ميلا في ذكره وأخرجه وجب الاستنجاء، ما هي العلة؟ ما عندنا علة. العلة لابد أن تكون مؤكدة، العلة والسبب لابد أن يكون مؤكد معلوم غير مظنون. خرج البول فهو نجس، خرج غائط فهو نجس، أدخل ميلا فأخرجه، ميلا فأخرجه، خروج النجاسة بالظن ولا باليقين؟ بالظن. فعلق الحكم بالمظنة ولا علقها بالعلة؟ بالمظنة. بارك الله. طيب. وقال في المغني والشرح القياس أنه لا يجب في يابس لا ينجس المحل. قال في المغني، هذا كتاب مهم جدا، من رزقه الله مالا يشتريه، ما يستغنى عنه طالب علم، كتاب المغني للحنابلة، مدلل بالأدلة العقلية والنقلية، وفيه مقارنة لبقية المذاهب. كل من وسع الله عليه لا بد يكون في بيته هذا الكتاب. ايش يقول هو في المغني والشرح؟ يقول القياس أنه لا يجب في يابس إلا ينجس المحل. لو خرج من إنسان بعر يابس ولا حجر يابس، القياس أنه ما يجب فيه. إيش معنى القياس؟ لو رجعنا للأصول العقلية، يقول الأصل الاستجمار والاستنجاء إنما كان لعلة النجاسة أو مظنتها، إذا خرج منه يابس وين العلة؟ ياسر لا يجب، عرفتم كيف؟ نعم. وذكر ابن تميم ذلك وجهه. نعم. إلا الريح فإنه لا يجب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استنجى من ريح فليس منا، رواه الطبراني في معجمه الصغير. قال أحمد إلا الريح، عندنا مستثنى ومستثنى منه، أي أكبر عادة المستثنى ومستثنى منه، أيهما أكبر من الآخر؟ أحسن، المستثنى منه مستثنى ومستثنى منه، المستثنى منه هو الكبير، خرج الصغير من الكبير، ماشي كذا؟ هو يقول يجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح، وين المستثنى وأين المستثنى منه؟ المستثنى الريح، المستثنى هو الريح، والمستثنى منه وين؟ كل خارج، فأخذ من الخارج عموم، لأنه كل خارج هذا عام، كل شيء يخرج من الإنسان من السبيلين يجب فيه الاستنجاء أو الاستجمار، ثم قال إلا الريح، الريح خارج ولا مخارج؟ يقول أما إذا خرج الريح فلا يجب فيه الاستنجاء. نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من استنجى من ريح فليس منا، رواه الطبراني في معجمه الصغير. قال أحمد ليس فيها استنجاء في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله عليه السلام صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا من استنجى من الريح فليس منا، الله أعلم بصحة الحديث، غانا بالإيمان عن الحديث هذا، لكن أحمد رحمه الله من فقهه قال ليس فيه أثر لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ما جاء بالحديث هذا، ما يكون صح عنده، لكن تتبعنا نقول ما وجدنا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج من إساء فساء أو ضغاط نقول له استنجي، قال هذا ما ورد، ما فدل أنه لا يجب فيه، بل هي بدعة، من فعل ذلك هو بدعة. نعم. ولأن الغسل إنما يجب لإزالة النجاسة ولا نجاسة فيها. قال في المبهر، لكن في مسألة نبين لإخواننا، أو استنجى ثم خرج منه ريح ولا زال الماء عالق بدوره، استحسن أن ينظف مرة ثانية، إنه غالبا هذا الماء العالق بالدبر يتغير، يجعل ريحا كريهة حتى في سرواله في ملابسه، لكن إذا كان ناشف وخرج منه ريح الاستنجاء بدعة ليست من السنة، هذا لابد من التنبيه. نعم. قال في المبهد لأنها عرض باتفاق لأنها عرض يسمى لأنها عرض باتفاق الأصوليين وفيه نظر، لأن من المعلوم أن طيب قال في المبهج هذا كتاب الحنابلة، لأنها الضمير في أنها يعود على أي شيء؟ يعود على الريح، قال لأنها عرض باتفاق الأصوليين، إيش معنى عرض يا شباب؟ لا، عندهم يقسمون الأشياء إلى نوعين، جسم وعرض، جسم محسوس له أبعاد طول وعرض وقيام محسوس يعني معروف، وعرض هذه الأعراض التي تزول بسرعة لا تبقى كالألوان، ليس لها جسم، ما لها جسم، ليس لها جسم، ليس لها جسم محسوس، ليس لها جسم، فما ليس له جرم يسمى عرض، وما كان له جرم يسمى جسم يسمى مادة، فيقول أن الريح هذه عرض ليست أجسام. نعم. وفيه نظر، لأن من المعلوم أن للريح الخارجة من الدبر رائحة منتنة قائمة بها، ولا شك في كون الرائحة عرضا، فلو كانت الريح أيضا عرضا لزم القيام العرض بالعرض، قيام العرض بالعرض، العرض بالعرض، والعرض يسمى عرضا، العرض بالعرض، وهو غير جائز عند المتكلمين. هذه مسألة نقولها لكن ليس من شرط أن تفهموا، لأن صعب عليك، عند المتكلمين أن العرض لا يقوم بعرض، العرض لا يقوم إلا بجسم، العرض لا يقوم إلا بجسم، فالمرض لابد يكون بجسم، المرض عرض واللون عرض، السواد والبياض والصحة والمرض والعافية كل يسمونها دي أعراض. الأعراض لا تقوم إلا بجسم. عرض يقوم بعرض يقول هذا ما يصح ما يصير. أن تقول لونه قائم بمرض ما يصير. اللون يقوم بجسم والمرض يقوم بجسم والفقر يقوم بجسم. فهذه الأعراض اللي هي معاني لا تقوم إلا بأجسام. عرض لا يتلبس العرض. فهذا ممنوع. ليه أجاب الكلام هذا؟ ردا على من قال أن الريح عرض. قال إذا قلتم أن الريح الخارج من الإنسان عرض أليست هي ريحة رائحة منتنة كريهة؟ يقول نعم. هذه الرائحة المنتهة الكريهة عندنا ريح وهو هواء والهواء فيه رائحة. إذا اعتبرت أن الهواء الخارج عرض والرائحة عرض هل يقوم العرض بالعرض؟ يقول لا، المتكلمين يمنعون ذلك. عرفتم الكلام ده؟ ما ادري تفهمون ولا ما فهمتون؟ تفهمون شوية؟ طيب نعم. وهي طاهرة وفي النهاية نجسة فتنجس ماء يسيرا وفيه بعد. وذكر أبو يعني في النهاية أراد يقول إنها يعني هذا من دقائق الفقه. يقول فيها إذا كان فيه ماء يسير وخرجت فيها ريح تنجسها. نعم. وذكر أبو الخطاب أنها غير ناقضة بنفسها بل بما يتبعها من النجاسة. أبو الخطاب من كبار الحنابلة، كتاب اسمه التمهيد في أصول الفقه مطبوع، وله كتاب طبع قريب بس ما هو كامل اسمه الانتصار في فقه الحنابلة. يقول أن خروج الريح ليست ناقضة بنفسها، إنما ينقض الوضوء ما يصحبها كالنوم. يقول النوم ليس ناقض بنفسه، هذا عند كثير من الناس النوم ليس ناقض بنفسه، لكن النوم مظنة لخروج الريح منه. أبو الخطاب إيش يقول؟ يقول الريح ليس ناقض بنفسه، إنما مظنة لخروج شيء آخر منه. يمشي. ويعطى عن خلع السراويل للمشقة. نعم. وقيل لا استنجاء من نوم وريح، وإن أصحابنا بالشام. هذا كلام أبو الخطاب. هذا كلام أبو الخطاب. إيش يقول أبو الخطاب؟ يقول أن الريح ليست هي مظنة إجابة الوضوء، إنما يصحبها. عرفت الكلام هذا؟ ما يطلع من النجاسة. إذا كانت الريح تطلع عنها نجاسة، يقول طيب الناس لابس سراويلها خرجت عليها نجاسة، يقول لا معفو عنه. لمشقة ذلك عفي عنه. نعم. وقيل لا استنجاء من نوم وريح، وإن أصحابنا بالشام قالت الفرج يرمس كما ترمس العين وأوجبت غسله. ذكره ابو الوقت الجينوي. يعني هذه من غرائب مسائل الفقه. هذه ما تلقى على الطلبة الصغار. هذه المسائل ما تلقى على الطلبة الصغار، لكن طلبة العلم المتمكنين العارفين مسائل الفقه الكبار تعرض لهم هذه المسائل. لكن كنت جلستوا معنا بس ولا ترى طلبين الدرس هذا خاص البعض، يعني طلبة الجامعة. لذلك ترى في مسائل دقيقة ما تنفع للعامة كلها. يقول أحد الفقهاء أن الفرج يرمص كما ترمص العين. تدمع العين أحيانا لما تدمع لإرهاق، إذا إنسان طالع قرى كثير أو لتعب أو لشيء يخرج منه حاجة، أليس كذلك؟ فيقول كذلك الفرج يخرج منه ترمس كما ترمس العين، يخرج منه شيء. قد يحس بالإنسان قد لا يحس، قد يحس بالإنسان قد لا يحس بالإنسان منه. فلذلك يقول أن الريح يجب فيها الغسل. هذا قول عند بعض النوادر أقوال الفقه، يعني ليس هو فقه معتبر، لكن أراد أن يقول المؤلف أن هذا يقول بعض الناس. نعم. فإن توضأ قبله، أي قبل الاستنجاء إذا كانت النجاسة عليه، فهل يصح وضوءه على روايتين؟ هذه مسألة قليل من يعرفها من طلبة العلم. إيش كان المعروف عندنا سابق قبل أن نعرف الكتاب هذا؟ ما يصح. هذا ما هو عن الرجال ما صح. لكن يقول هنا في روايتين معناه انه صح، معناه انه يصح ان يتوضا ولو مستنجا. عرفت الكلام هذا؟ طيب اقرا الان. فهل يصح وضوء على روايتين؟ نعم. احداهما يصح، قدمه في المحرر وجزم به في الوجيه وصححها القاضي وفي الشرح لأنها إزالة نجاسة، ولم تشترط لصحة الطهارة كالتي على غير الفرد. بس كالتي هذا قياس، مقيس ومقيس عليه، تفطنوا كل الكتاب. طيب مقيس ومقيس عليه، نجاسة على اليد، مو على اليد، قول على الكتف، ثم ذهب فتوضأ وما شال النجاسة التي على كتفه وعلى ثوبه على جسمه، صح وضوء ولا ما صح وضوء؟ صح وضوء باتفاق، ماشي كذا؟ النجاسة ظلت عالقة على السبيل ثم توضأ، يجزم هؤلاء بصحة الوضوء، لأن هذه كالتي عالقة في الجسم. ايش الفرق؟ ما الفرق؟ عرفت الكلام ده؟ قال أن صحيحة قاسها على النجاسة العالقة بالجسم، قال ما دخل الوضوء في النجاسة، الوضوء رفع الحدث، وإزالة النجاسة لا تحصل إلا بطهر. إذا أراد يصلي نعم نقول له شيل النجاسة هذه، إذا ما أراد أن يصلي وتتوضأ رفع الحدث، رفع الحدث لما رفع، رفع الحدث. النجاسة التي على السبيل كالنجاسة التي على الجسم. عرفتم هذا؟ هذا قول، هذه رواية. نعم. التي على غير الفرد فعليها يباح له به مسح المصحف ولبس الخف، لبس طيب يباح له مسح المصحف، المصحف لابد يكون على طهارة، توضأ ونجاسة عالقة بجسمه، له أن يمس المصحف ولا ما يمس، وله أن يصلي. قال ويلبس الخف، ليه ذكر الخف هنا؟ أحسن، لبس الخف إذا أراد أن يمسح على خف، من اشتراط المسح أن يلبسه على طهارة. إيش معنى يلبسه على طهارة؟ يتوضأ وضوء كامل ويدخل رجليه طاهرتين ثم يمسح عليه، توضأ وضوءا كاملا وعلى جسمه نجاسة، هل له أن يلبس الخف يمسح عليه ولا ما له؟ نعم. إيه؟ والصلاة عند عجزه عما يستنجي به، كذلك إذا عجز شيء يستنجي به له أن يصلي ذلك. نعم. ويستمر وضوءه ما لم يحدث، أيه؟ ثم يزيلها بخرق فرق او غيرها، أو غيرها. والاخرى ايش معنى الاخرى؟ الرواية الثانية ما هي؟ لا يصح. والاخرى لا يصح، الرواية الثانية لا يصح وضوءه حتى يستجمر او يستنجي. عرفنا هذا؟ نعم. وهي ظاهر الفرقي وقدمها في الرعاية والفروع، وذكر ان اختيار الاكثر بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المحداد يغسل ذكره ثم يتوضا، فرتب الوضوء بعد الغسل. شوف اللهم صل عليه وسلم تسليما، كلامه معصوم لانه وحي، اللهم صل عليه وسلم تسليما، واوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. لما ساله المقداد عن المذي قال يغسل ذكره ثم يتوضأ، قال ويتوضأ ولا ثم يتوضأ؟ في فرق بين ثم وبين الواو ولا ما في فرق؟ ايش الفرق بينهم؟ الواو بعد معين، كلاهما عاطف، ثم تعطف والواو تعطف. فإذا قلت جاء زيد وعمر ليس بالضرورة يكون عمر قبل زيد ولا زيد قبل عمر، قد يكون جوا مع واحد قبل الثاني واحد، ماشي كده. لكن إذا قلت ثم دل على أن الأول هو الجائي واللي بعده جاء أخيرا، إذا قل جاء زيد ثم عمر أيهما السابق، إذا قل جاء زيد وعمر أيهما السابق ما ندري، قد يكون هذا قد يكون هذا، ماشي. قال صلى الله عليه وسلم للمقداد يغسل ذكره ثم يتوضأ، ثم ما قال يتوضأ، قال ثم يتوضأ، ماشي. رتب الوضوء على إيه؟ على غسل الذكر، أيهما أسبق في العمل؟ الغسل ثم الوضوء. عرفنا كذلك؟ هؤلاء استدلوا، قالوا كيف تقولوا أن من استنجى صح وضوءه مع أنه صلى الله عليه وسلم قال للمغداد يغسل ذكره ثم يتوضأ رتب الوضوء بعد الغسل، ولا يصح وضوء إلا بعد استنجائه؟ دليلهم قوي ولا ما هو قوي؟ طيب واضح هذا؟ نعم. ولأنها طهارة يبطلها الحدث اشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم، فعلى هذه لا يستبيح شيئا مما ذكرنا. قال هذه رواية ثانية، لو توضأ قبل أن يستنجي وأراد مسح المسح نقول لا تمسح المسح، وأراد لبس الخف نقول ما تلبس الخف تمسح عليه. على رواية ثانية، ها؟ أما الرواية الأولى لا، الرواية الأولى قال بها كثير من الحنابلة وقال بها أكثر الشافعية وكثير من المالكية. نعم. وإن تيمم قبله فرج على الروايتين السابقتين. الشافعية باتفاق أنه يجوز الوضوء ولو لم يستنج، لكن الاستجمار لا يجيزونه، التيمم لا يجيزونه إلا بعد استنجاء، التيمم لا يجيزونه إلا بعد استنجاء، لا في الوضوء ليس بالضرورة ليس شرط. ما الفرق بين التيمم والوضوء؟ دخل المرحاض فخرج ولم يستنج وأراد أن يتيمم يقال له لا، وأراد أن يتوضأ دون استنجاء يقال له نعم جائز. الآن نحب إحنا طلبة نتعلم ما الفرق، لما أجزناه في الوضوء ومنعناه في التيمم؟ عرفنا السؤال؟ التيمم هناك معنوي عندهم، الوضوء رافع للحدث، الوضوء رافع للحدث، التيمم يقولوا مو رافع للحدث، مبيح للصلاة. ايش الفرق بين رافع بين مبيح؟ اذا تيممت فقد ابيح لك ان تصلي او تأتي بالافعال التي لا تجوز الا بطهارة، يعني ان الشارع اباح لك، لكن انت لازلت متلبس بنجاسة، لكن وضوء رفع الحدث، لكن التيمم ما رفع الحدث، الحدث لا زال عالق بالإنسان، لكن الشارع أباح لك أن تفعل ذلك. فالتيمم مبيح ولا رافع؟ المسألة فيها خلاف، نقول الكلام ده على رأي من يقول أن التيمم لا يجوز، أن التيمم لا يصح إلا لما يستنجي الإنسان، إذا ما استجمر واستنجي لا يصح التيمم، وقد يصح الوضوء. أحببنا أن نبين الفرق، لما أجازوه هنا ومنعوه هنا؟ من منع هنا ايش يقول؟ يقول ان الفرق بينهما ان الوضوء رافع للحدث وان التيمم مبيح لفعل العبادة ليس رافع للحدث، ولهذا من خرج من الحمام واراد يتيمم دون استنجاء يقول لا استنجي اول بعد التيمم، لان التيمم ضعيف اما الوضوء فهو قوي، ذاك يرفع الحدث وهذا يبيح العبادة. عرفنا الكلام هذا؟ فيصح عند ابن حامد واختار القاضي وابن حمدان البطلان وبناه في المغني والشرح على رواية صحة الوضوء فقط، وقيل لا يصح وجها واحدا جزم به في الوجيه لأنه لا يرفع الحدث وإنما يستباح به. إيش اللي ما يرفع الحدث؟ ولا يباح مع قيام المانع، ولا يباح مع قيام المانع، النجاسة عالقة ما يباح. فعلى هذا إذا كانت كالتيمم على... اكتب جنب ناقص عبارة ناقصة، كالتيمم قبل الوقت، كالتيمم قبل الوقت، لأن التيمم قلنا إحنا مبيح ولا رافع على قوله. إذا قال إنه مبيح هل يصح أن تتيمم قبل دخول الوقت وتصلي به الظهر؟ نقول لا، إذا رفص للظهر ما تيمم قبل الظهر، تيمم به بعد الظهر بعد دخول الوقت. هذا كلام حول كثير من الفقهاء، لكن الصحيح الراجح أن التيمم يقوم مقام الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فلان الذي تمرغ الدابة أمره بالتيمم، قال يكفيك هذا 10 سنين إن لم تجد الماء، التيمم يقوم مقام الوضوء، لكن قصدي أن أقول أن كثير من أهل الفقه رأوا أن التيمم مبيح ليس برافع، هذه حجة في منعهم أنه لا يجوز التيمم قبل الاستجاء والسجاء. نعم، أظن نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.